يا أما زغردي لي أنا صرت من الأوائل، يا أبا من النهاردة أنا عنك للحمل شايل. يا أما زغردي لي أنا صرت من الأوائل، يا أبا من النهاردة أنا عنك للحمل شايل. والليلة الفرحة ليكم أكتر ما هي ليا، هفضل طول عمري شاري فرحتكم عليا. ولا ليلة تعدي إلا وتبقوا فرحتوا مني، ولا يوم يصبحكم من غير ما ترضوا عني. ولا ليلة تعدي إلا وتبقوا فرحتوا مني، ولا يوم يصبحكم من غير ما ترضوا عني. والليلة الفرحة لكم أكتر ما هي ليا، هفضل طول عمري شاري. الرجالة والله يابا يا تاج راسي، حرف راسك بين الجرابة يا أغلى ناسي. سيد الرجالة والله يابا يا تاج راسي، حرف راسك بين الجرابة جرابة يا أغلى ناسي. وإن شاء الله بعلمي أخدم ديني وبلادي، يما انتي على كده ربيتيني وهربي ولادي. وإن شاء الله بعلمي أخدم ديني وبلادي، يما انتي على كده ربيتيني وهربي. عقبال ما نفرح يا غوالي في الجنة، وإن شاء الله يكون مجلسنا عالي فيها نتهنى. عقبال ما نفرح يا غوالي في الجنة، وإن شاء الله يكون مجلسنا عالي فيها نتهنى.